الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله نشهد أنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي الموت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الأحبة في الله عز وجل في هذا الشهر المبارك ألا هو شهر رمضان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق 17 من رمضان يعني احنا النهاردة 16 رمضان يعني المعاد بتاعي اللي هتكلم عنه النهاردة يعني بكرة 17 رمضان ولكن 17 رمضان أيام النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية كان يوم جمعة عندنا هجرة سبت حدثت غزوة عظيمة بين أهل الإسلام وبين الكفر ألا وهي غزوة بدر الكبرى بقيادة النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه فهذه الأيام تذكرنا بالانتصارات بعز الإسلام والمسلمين بانتشار هذا الدين العظيم الذي الله الذي اصطفاه الله عز وجل ورضاه الله عز وجل لجميع الخلق ورضيت لكم الإسلام دينا سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن عيرا لقريش قادمة بقيادة أبي سفيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليعترض هذه العير اوعى شوفاني وزك استنى يعني النبي اللي بعلمنا الأخلاق طالع يعتدي على قبيلة فيها عير لها وهو النبي طلع بالمدينة بيته صلى الله عليه وسلم خدوه الصحابة أموالهم أخذوا أموال وأخذ رطان وأخذ الدور الصحابة لما كانوا قادموا المدينة كان في مكان في مسجد النبي اسمه الصفة بيأوي إليه فقراء المهاجرين مش لاقيين كان الواحد بيلبس السوف يعلقه في رقبته عشان يغطي بقية جسده ما عندهمش حاجة خالص والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا وضرب لنا المثل الأعلى في الأمانة بل ترك النبي عليا بن ابي طالب في حركة فدائية لرد الأمانة إلى أهلها بعد أن أخرج الكفار النبي صلى الله عليه وسلم مكث علي لكي يؤدي الأمانة إلى أهلها ولكن التجارة اللي هم طالعين بها دول ده فلوسنا دي فلوسنا ولكن عاملين مشاوات بفلوسنا بيعملوا مشاوات علينا أموالنا أخدناها في البنوك العالمية عايشين وبتحكموا فينا بفلوسنا ده الكفار عملوا كده خد الفلوس ده 50,000 دينار، يعني مليون أو أكثر، وألف فرس. وبعدين تجارة راحة وجاية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعترض العيل عشان يعمل إيه؟ عشان يجيب حقهم اللي ضاع بس. فلما علم أبا سفيان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين النبي ما كانش طالع يحارب، ده النبي كان معاه فرسين وسبعين جمل، فرسين وسبعين جمل وتلتمية واربعتاشر لغاية تلتمية وتسعتاشر على خلاف بين الرويات، دول جيش. وبعدين كان معاهم أسلحة بسيطة، ده عادة طالع يحارب؟ لا مش طالع يحارب، ده هم طالعين يحاربوا ويكسروا ستين واحد ياخدوا حقهم. فلما علم أبو سفيان بذلك أرسل فارسا على فرس الجواد ليبلغ أهل مكة بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب هذا الرجل وقال لطيمة اللطيمة، ثم جمع أبا جهل. قريش كانوا كم؟ 1300، 1300 معهم كم فرس؟ معاهم 200 فرس. النبي عليه الصلاة والسلام معاه كم فرس؟ معاه فرسين. قريش معاها كم؟ معاها 200. وكم بعير؟ النبي معاه 70، وقريش معاها 1000 بعير، يعني تقريبا كل واحد راكب بعير، وكمان 200 فرس. محدش ماشي، هنقول يعني 100 واحد، هنقول دول اللي بيخدموا علية القوم. والنبي 70 و314، يعني كان الثلاثة بيركبوا جمل، يعني كل واحد يمشي 4 كيلو ويركب كيلو، بل وصل لخمسة يركبوا الجمل. والنبي عليه الصلاة والسلام مشى وهيطلع من المدينة البدر 160 كيلو رايح جاي. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل الخبر إلى مكة خرجوا بقيادة أبي جهل. طبعا هم خايفين منهم أمية بن خلف، حتى إن أبو جهل بعت له إيه يعني إيه مجمرة، قال له خذ اتجمر بيها اللي هي مبخرة، يعني اتبخر بيها وعجا من نسوان بعيبه، فاهم أنت إزاي؟ أبو لهب كان عدى 70 سنة، لا مفيش فيك منفعة، خليك أنت قاعد. وخرجوا بعلية القوم، أبو جهل وأمية بن خلف وعبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معاذ والوليد بن عقبة. جالهم الخبر قبل بدر بخمسين كيلو. يا جماعة خلاص أبو سفيان نجا، قالك لا نجا إيه ده، إحنا لازم نحارب محمد ولازم نقتلهم قتلا ونشد عليهم شدا شديدا عشان بعد كده ما يفكروش يحاربونا ولا يجوا علينا. وصل النبي عليه الصلاة والسلام بدر، فوجد واحد بيشرف أسره، قال ده من القبيلة اللي جاي، انت منين يا ابني؟ مين اللي جابك؟ قال ده من الجيش. جيش قريش خرجت بجيش، ده احنا 314. وبعدين النبي يعني خرج عشان العير عشان يحارب، وبعدين ده جيش مؤكد كما ذكرت 200 فرس 1000 بعير، يعني مدجج بالسلاح. النبي هيعمل ايه؟ هنا بقى الحالة النفسية والمعنوية بتاع الصحابة اتأثرت. ايه اللي يحصل؟ حصلت المعجزات والكرامات للنبي وللصحابة الأولياء رضوان الله تعالى عليهم. طب هنا 1300 قصاد كام؟ قصاد 314 للروايات زي ما ذكرته، بل 319 هيعملوا ايه؟ يعني الواحد قصاده كام؟ الواحد قصاده تقريبا 4. هيعمل ايه دول؟ هيعملوا ايه؟ وبعدين فين السلاح؟ فين العدد؟ وبعدين كان الاكل بتاعهم كان كل خمسه بياكلوا كيلو ونص تمر، كل خمسه كيلو ونص تمر. قريش بتذبح كل يوم 10 جمال، بيتباهوا وتفاخروا، يعني يرضوا على النبي يرضوا على الصحابه. ايه اللي حصل؟ دعا النبي ربه، نزل سورة الأنفال الوجه الثاني، إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يسجد، قل يا حي يا قيوم، ملوش على ربنا، احنا ملناش على ربنا، لان اي حد تقصده ضعيف، اي حد تقصده بينام بيغفل، اي حد تقصده النهارده معاه بكره ما معاهوش، ولكن الله غني جبار قوي رزاق. من رفع النبي يديه الى الله حتى ارفق الصديق على النبي، هون عليك يا رسول الله. والنبي ينادي ربه: اللهم ان تهلك هذه العصابه لن تعبد في الارض بعد ذلك. النبي شايل هم الدعوه، شايل هم الدين، ومع الهم ده والنبي ساوي الصفوف. واحد كده اسمه ايه من الصحابه برضه ما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يزقه بايده كده، يقول اوجعتني يا رسول الله، يقول له القصاص، والنبي شمر عن بطنه. شوف النبي، شوف العدل، قمه الاخلاق، ده دين محمد. انت دلوقتي ده الواحد الصدق من 1300 جايين ل 314 يحاربونا، تيجي تقول له اوجعتني لا تقف عن، لا اوجعتني يا رسول الله. يوم النبي كاشف عن بطنه والراجل يقول له ايه؟ يوم بيس بطن النبي ومشى كده على وشه، يقول له: يا رسول الله ما اردت بذلك الا ان يكون اخر ما امس من هذه الدنيا ان يمس جسدي جسدك يا رسول الله. صلوات ربي وسلامه عليه. قمه العدل، قمه الخلق في النبي المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. شوف، خلي بالك، مع ذلك ابليس ينزل الحرب دي تلاعب شيخ ابليس، يجي حال في غزو بدر، واذ زين لهم الشيطان واعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال: اني بريء منكم. يعني ايه؟ تصور في صوره رجل سراقه، سراقه بن مالك بن جشع، اطلع حرب وقول: ماني معاكم، لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. طلع كمان ابليس معاهم، ابليس بحارب مين؟ بحارب هذه الثله القليله المؤمنه. وكم من فئه قليله غلبت فئه كثيره من عند مين؟ بدايه بقوتي باذن الله، والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. ومع ذلك النبي يفضل يدعو الى ان يرفع راسه، يرى النبي الفا من الملائكه فيهم جبريل عليه السلام، يقول: الله اكبر. ويكبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك ينزل الله عز وجل عليهم النعاس. رايح تحارب، حد جاي ماسك لك سنجه بلطه واقف لك جزر رجاله، جزر رجاله مش اربعه، انت بالك، واقفين لك كده عشان هيموتوك، مش يضربوك علقه وبس، هيموتوك. يجي لك نوم، يوم ربنا يقول لي بقى: اللي يغشيكم النعاس أمنة مني. شوف كده، لما يكون راكب العربيه وراح مشوار وتغفل كده الخمس دقايق دول، بتقوم فايق تقعد عليهم ممكن خمس ست سبع ساعات. ده اللي حصل. والصحابه قصاد مين؟ قصاد الكفر. اذ يغشيكم النعاس، مين اللي نزل عليك النعاس؟ مين اللي نايمك ونزل عليك الامنه وثبتك انه الله؟ اذ يغشيكم النعاس امنه منه، ينزل عليكم من السماء ماء، كان يعمل ايه؟ ليطهركم به، وبعدين ويذهب عنكم رجز الشيطان. الوساوس اللي جت في دماغكم لو اكتر مننا، لا لا لا، ربنا معانا وتولانا. ويثبت به الاقدام. وايه اللي يحصل؟ اذ يوحى ربك الى الملائكه اني معكم. سلام على الجمال، ربنا يقول للملائكه اني معكم. طب نعمل ايه يا رب؟ فثبتوا امر، امر الهي، فثبتوا الذين امنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. ليه يا رب؟ ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب. لو جيت تحسبها كده جبريل نزل وميكائيل نزل، ده جبريل لوحده كفيل ينزل. ليه ربنا نزل 1000؟ ما هو انتوا يا جماعه 314 جميل، هم 1300. طب ما نزل 1000 وانتوا كمان 314، مين اللي عدده بقى زياد؟ اهل الايمان. شوف ربنا بيطمن قلبه معنويا في حرب نفسيه معنويه، ده تنزل لك 1000 من الملائكه وانتوا 314 وجبريل لوحده كفيل. انزله الله عز وجل بالعذاب على قرى من قوم لوط. عمل فيهم ايه؟ اشتروا على ريشه واحده من كناها. فانت بالك ما تقريش بقى 300,000. شوف قرى قوم لوط ريشه من جناها، طلعهم للسماء وعمل فيهم ايه؟ نزلهم للارض. فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك. خلصت؟ لا. وما هي من الظالمين ببعيد. من الذي قال وانبانا بهذا الكلام؟ انه الله. ينزل جبريل عليه السلام وميكائيل، واحد واقف عن يمين النبي والتاني عن شمال النبي، وفي ايه؟ في 1000 من الملائكه نازلين يحاربوا. ابليس لما شاف المنظر ده ايه اللي يحصل؟ جبان. ابليس جبان، سحره كفر، اي ساحر كافر، اي ساحر ايه؟ كافر. بيكفر عشان يصل لملك من ملوك جن. ما وصلش لابليس وبيهاب هذا الملك ويهابون كلهم هذا الملعون المطرود من رحمه الله. تعال تعال شوف قمه القذاره، قمه الجبن. باع الكفار جبان، جبان. ابليس ما يصاحبش، ابليس ما يتمشاش. لما شاف الملائكه طلع يجري، نفس على عقله. تعرف طلع يجري؟ لا، طلع يجري ده احنا بنكبره. طلع يعمل ايه؟ ده طلع مش طلع يجري، ده رجع بظهره. ما عندوش الجرأة اللي هو يلفه، خايف يتضرب. مع اني خلي بالك لو اتضرب بالسيف او الطعن بالرمح مش هيموت، لان الذي وعده بالخلود الى يوم يبعثون من؟ الله. طب انت خايف على نفسك؟ مع انك انت لو ضربت ما انتش هتموت، ولكن جبان رايح فين يا سراقة؟ طبعا ابليس قال لا، ده الموضوع كبير، اني ارى ما لا ترى، اني اخاف الله. ابليس بيقول اني اخاف الله، ها بخاف ادي بخاف، لان عارف قدرة الله، عظمة الله، جبروت الله، قهر الله. اني اخاف الله والله شديد العقاب. طلع ايه؟ يوم 3 من الليل الكفار عاوزين المبارزة، فيطلع لهم 3 من الانصار. من انتم؟ قل نحن كفر. على دماغك حتى كان في ادب يعني، ولكن نريد اهلنا، عاوزين فعل من جلدنا. انتوا انصار، احنا عاوزين مهاجرين. يوم النبي يقول لعبيده بن الحارث اخرج يا عبيده، يقول لحمزه اسد وبطل، لازم حمزه يطلع، اخرج يا حمزه. وعلي بن ابي طالب اخرج يا علي. خلي بالك ده النبي طلع مين؟ طلع ابن عمه وطلع عمه وطلع عبيده بن الحارث، مش خلى قرايبه وراه، لا ده انتوا في الوجه. ويطلع عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه. حمزه على طول ضربتين وجابوا نصين مال. علي نفس الوضع. عبيده بن الحارث يضرب ضربه يضرب ضربه، فسقط الاثنين. ده ما ماتش وده ما ماتش. فينقض حمزه وعلي على الكافر فيقتلاه، فيكبر اهل الاسلام ويحمل عبيده بن الحارث لرسول الله. يحطوه على الارض، يقول لهم النبي لا، حطوه على رجلي. شوف دماغه اتحط على رجل النبي، هو عبيد وبعير. يقول له رسول الله أديت ما علي. يقول النبي موت. يقول له رسول الله أنا أديت ما علي يا رسول الله. أديت ما علي. فيقول النبي أشهد أنك أديت ما علي. يقول يا رسول الله أشهد لنا شهيدني. نقول له بلى أنت شهيد. شوف هم الناس دول ايه؟ همهم خلاصهم ده انت بتموت. النبي توضع النبي هاته على رجلي. ثم تبدأ المعركة. تبدأ الخزوة. العدد يا جماعة. ولكن في ملايكة. شوف العجيب اول ما تقرأ بقى في اواخر كده سورة الأنفال. يوم ربنا يعني غالب ما سمعت. بقى الناس بتتكلم عن غزوة بدر ما ذكروش الحتة دي. مع ان يعني اعكاس. ربنا يقول للنبي اذ يريكهم الله في منامك قليلا. وانت نايم يا محمد في المنام ورؤيا الانبياء حق. يوم النبي ربنا يوري له الكفار الى يلين. اما شوف كده 100 واحد جايين يضربوني وما انا وانت مين؟ هتخاف في رعب. يقول ربنا يقول للنبي اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لا فشل. ده في المنام. يعني القوة بتيجي من عند ربنا. نزلها ربنا مين؟ على القائد النبي. قائد ما يكون ما شاء الله بياخده منه القوة. طب ما نتقابل ده النبي شاف. يوم ربنا بيقول لهم ايه بقى؟ إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. أما تتقابلوا ربنا سبحانه وتعالى يوري الكفار في عين اهل الاسلام للكفار شويه قليلين. يقوم بقى المسلمون بكل قوه وجرأة ينقضوا على هؤلاء القله. طب انا لما بشوف كده الذي خلي بالك بينقضوا هيجروا. يقوم ربنا سبحانه وتعالى موقعهم بقى. يقولوا ايه بقى؟ واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا وايه؟ ويقللكم في اعينه عشان ما يجروش منكم عشان يجوا طرطعوا على بيهم. عيني مين اللي وراني مين؟ مين اللي وراني الكثره قله؟ هي عينك ولكن ملك لمن؟ ملك لله. يرجع كده اصحاب السبت لما قالوا ايه؟ كونوا قردة خاسية. بقول له كن قرة. قلت جسمك قل لا جسمك لا تملكه. من الذي يملك الأعين والسمع والأجسام؟ إنه الخالق خالقها وبارئها. إيه اللي حصل فيها؟ ده اللي أذكره في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا أستغفر الله. اللهم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومعه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف واقف في الصف. النبي كان بيسوي صفوف في صف. يجي واحد عن يمين يقول له يا عم يخمس الرعاه كلمهم الرعاه تعرف ابا جهل تغسله بقى ابو جهل يا ابني بياكل خروف لوحده. وجهل يا ابني انت مالك ومالك؟ تعرف ابا جهل؟ بسيبه كده. سيدنا عبد الرحمن بن عوف راجل متواضع من العشر المبشرين بالجنه بيقول ما يصفني اني في هذا الموقف بجانب هؤلاء. لما يكون واحد واقف جنبك كده قوي ما شاء الله تبارك الله وفي ضربه جايه لك هيدافع عنك. امال انت في حرب واقف من اثنين. طبعا لما تسمع حد يقول صغيرين لا هم عدوا 15 سنه. لان النبي كان اللي اقل من 15 كان النبي بيركعها. بالك ولكن 15 سنه 15 سنه لسه ورور يعني ما هوش طبيعي يعني في الحرب بحرب ابا بس مش. قال له اتعرف ابا جهل؟ قال له عارف. عاوز منه ايه؟ قال سمعت. بيقول له بقى سمعت انه سب رسول الله. قال والله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل فيه. السواد يعني خيالي، شوف خيالك كده لا يويه، لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل فيه. راح تقتل مين؟ تقتل أبو جهل. يوم التاني واقف جنبه يا عم برضو ايه القصة بتاعتكم دي؟ يا عم أتعرف أبا جهل؟ الأولاني اسمه معاذ ابن عمرو بن جموح، والتاني اسمه معوذ بن عفراء. يقول له أتعرف أبا جهل؟ حافظين الكلام مع بعض؟ أيوه عارفه. ما شأنه؟ قال بلغني وسمعت أنه يسب رسول الله. طب تعمل إيه معاه؟ قال والله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل فيه. وقال ما حدش منع يده. تبدأ المعركة يوم سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول لمعاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاوذ بن عفراء يشير على الرجال هذا صاحبكما. قال فانقض عليه كالصفران. شفت الصقر كده لما بينزل كده على الفرد يعمل زي قنبله نازله. فانقض عليه على مين؟ على وجهه القائد مره واحده. ليه؟ ده عشان في الدم يا ابني بعيدها هيضربك. دم بحارب في حواليه بوليجادرات يعني بحارب وحد بيحميه. ايه احنا قول يا ابني انت لسه صغير وقدامك المشوار طويل. ما ينفع ده سب النبي. والله بعتاب لموت لمواتك. يقوم معاذ لما يضرب وجاه ضربه تقطع له رجله في صفه تقوم رجله اعقد. هم عاوز صعبه ابن عكرمه ابن ابي جهل وكان انذاك على الكفر لكن بنقول رضي الله عنه لانه طلع في كتيبه اسمها كتيبه الموت حارب الروم في 40 نفر رضي الله تعالى عنه. لما شاف ابوه رجله اتقطعت والتاني بيطعنه فضرب معاذ بن عمرو بن جموح على عاتقه ضربه ضربه بالسيف. وعكرمه مش قليل ده فارس من فرسان العرب يعني ضربه بالسيف تجيب دراع. ايه اللي حصل؟ دراعه كتفه اتقطع نزل على الارض. لا عشان نشوف اللي يحصل ونتعلم عشان لما يجي الشيطان كده ويسد لك اقول لك انا بقى لو كنت مع النبي اوعى تكمل. كنت مع النبي ايه؟ ما هو ربنا اطلع على قلبه وقلبك ما كناش ننفع لصحبه النبي. عبد الله بن سعود قال كده طلع الله على قلوب العباد فاختار قلب النبي ثم اطلع على قلوب العباد فاختار الصحابة لصحبة النبي محمد. يعني مانع اني وانت ربنا اطلع على قلوبنا؟ لا ده ما ينفعوش للنبي ده يبيعوه ده يبيع النبي ما يكونش مع النبي. لا يقوم ده شاب 15 او 15 وفكه دراعه كتف يقع يعيط يقول يا ريتني طب انا هتقدم لمين الوقت هتنضبط تقول ده انت لو يا ابني ضفرك معهود بالكبد بتفليه تقول لك ما ينفعش. خد بالك لو صبعك كده المنشار جه على صبعك وده شرف ما انتش مادد ايدك. لا ده انت تشف تسعى في طلب رزق هذه الانبياء جميعا يقول لك هذا صبع مقطوع. امال ده صبعه ده كتفه اتعلق هيرجع تاني مش هيرجع ده متعلق بحته الجلد يعمل ايه؟ عايط من الناس يقول لك انا كده عملت اللي عليها. لا لا لا قال فظلت احارب طيله النهار متعلقه وقت يحارب فيعمل ايه؟ يقول فاذتني خيلاني بقى اروح كده تيجي يمين مش عارف احارب. قال فلما اذتني وضعتها تحت قدمي ثم نزعتها خيليني في جنه هتطلع هطاله يبقى واحد تاني حور عين. شوف الفكر النبي ولذلك ال 314 دول اي حاجه يعملوها بعد كده مخسره ليه. حضر النبي بلتعه لما بعت رساله من النبي جاي فتح مكه وكان حضر بدر فعمر بيقول يا رسول الله منافق اجيب رده. يقوم النبي يرد على عمر لا عمر إنه شاهد بدر ولعل الله طلع بدر، كلمة بدر دي ما تخبر. سمعت الحد والأحدي خندقي أبدا، أبو مسعود دي بدري، لا فلان ولا بدر، دول خير الجنود. ولذلك جبريل لما يقول للنبي يعني ما تعدون أهل بدر فيكم، أهل بدر دول يبقوا إيه؟ هل ده أفضل؟ يقوم جبريل هكذا من حضره من الملائكة، كمان اللي حضر بدر من الملائكة دول أفضل الملائكة. ليه؟ لشهودهم هذه الغزو المبارك، ويحارب ويحارب ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له رسول الله أنا قتلت مجاهد، والتاني يقول له لا رسول الله أنا اللي قتلته، يعني ده فقول للنبي ده اللي قتلته وده يقول له اللي قتلته، فالنبي في مشكلة يحلها يقول لك أمسحتما سيفيكما؟ يقولوا للنبي لا، يقوم النبي يقول لهم أرني سيفيكما وريني كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام شوف شوف الحكمة وشوف الأدب والأخلاق، أما إن ربنا قال لنبي وإنك لعلى خلق عظيم، ما قالوش وإنك لعلى علم عظيم. الخلق تحصيله صعب، العلم حصله سهل، وناس عندها علم كتير ولكن أخلاقها. ولذلك قالوا وإنك لعلى خلق، مش عندك خلق، لكن الخلق بساط أنت تمشي على هذا البساط يا محمد. فقد الأخلاق أخلاقا فمشيت عليه، فقال وإنك لا لعلى خلق عظيم. مش نبي النفي لا، ده للتأكيد، وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات ربي وسلامه عليه. مسحتما سيفيكما؟ لا، أرني سيفيكما. يوم النبي يقول ايه؟ كلاكما قتلا. خلي بالك من الحته دي. ثم حكم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن جروح. يعني ايه الحته دي؟ يعني ايه الحته اللغه المادي؟ مش لغه المادي والحاجه. اما مسلم يدي الكافر كل حاجه بتاع الكافر دي تبقى غنيمه لمين؟ لله تعالى. فقام النبي جبر خاطره وقال كلاكما ايه؟ قتلا. ولكن حكم بسلبه لمين؟ النبي يبدو الخواطر ولكن الحق حق، قال كلاكما قتل. ضربة تمام، ولكن الضربة اللي أدت بابجة لمعاذ بن عمرو الجموح. لذلك معاذ بن عمرو الجموح أي حاجة تبع أبو جهل من اللي يأخذها معاذ بن عمرو الجموح. يوم النبي قلت تفقد القتلى، تفقدوا. يوم عبد الله بن مسعود ضعيف لما كان بيطلع يجيب حتة من السواك على شجرة الرق رجله بادية، الصحابة لحقوا عليه رجله رفيعة أوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساق ابن مسعود؟ والله إنها لفي ميزان أثقل عند الله من جبل أحد. مش بالجسم، هنا بالقلب، بالإيمان الراسخ، بالعقيدة، باليقين. يوم عبد الله بن مسعود يدور إلى أبو جهل في رمق يقول له فرعون هذه الأمة؟ لذلك يقوم طالع حاطط رجله على الأرض يقول له ما شأن القوم؟ يقول العزة لله والرسول والغلبة لله والرسول. مع قمة الهزيمة وقمة غضب ربنا على هؤلاء يقول عبد الله بن مسعود لقد ارتقيت مرتقا عاليا يروي عن الغنم. طلعت مكان حاطط رجلك على الأرض وصدري، وانت ليك ايه بقى ابو جهل؟ وانت يعني عشان سلطانك بيدلتهم، ولكن بقى اما تيجي للجد انت مالكش قيمه اصلا. ده اتنين 15 سنه واحد قطع لك رجلك والتاني خلص عليه. ده احنا بعتنا لك عبد الرحمن ابن عوف. شوف خلي بالك لحكمتي عرضها، ولا بعتنا لك حمزه ولا جالك النبي، فانت مالك انت ازاي؟ ولكن جالك اتنين شباب خلصوا عليه. في ايه؟ قل له لقد ارتقيت مرتقا عاليا يا رويع الغنم. يوم قطع رقبته واديها للنبي، النبي والصحابه كبروا ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلم. واحد من الصحابه بيجري وراه الكافر، هو بيجري وراه عشان يضربه. لا بتطارد، مش انا اللي قتلته، ايه اللي حصل؟ بل الصحابة كانوا يشوفوا رئات بتطير وايدين بتتقطع بتطير، ما هوش هما اللي بيعملوا كده. ده ابو سفيان لما رجع بعد ذلك وبحكي لابو لهب، لابو مصدق اللي هو اتخلق، قل راينا اناس يلبسون ثيابا بيضا على خيل بيض ينزلون من السماء. كان في عنده خادم، ده كان للعباسي بن عبد المطلب، يوم راضي يقول هذه الملائكه نزلت من السماء تحارب معاها الماء، يوم ابو لهب قايم خبطوا على ام فاطمه بنت الحارث زوجة العباس تقول له تفعل به ذلك وسيده، لان العباس كان طالع يحارب مع اهل مكه، خلي بالك تضربه عشان سيده مش موجود، وكان مؤمن وكاتب امامه. ملائكه نزلت اهو، فالصحابي ده بيقول للنبي يا رسول الله انا بجري قدام ورا واحد وبجري قدامي، سمعت صوتا يقول اقبل حيزوم، اقبل حيزوم. الملك راكب فرس، الفرس اسمه حيزوم، والملك بيقول له بسرعه يا حيزوم اقبل، انا اديله قبل ما اخويا المسلم البني ادم يقتله. يقول يا رسول الله راكب فرس خد انفه، فقام النبي يقول ايه؟ هذا ملك من السماء ثالثه من مدد، ده ملك من المدد الذي بيحارب معانا من الاف مكانه ساكن في السماء الثالثه. شوف الجميل، اذ يوحى ربك الى الملائكه اني معكم ثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل من بلال الطحن تعزيز. مين اللي بيعزمه؟ اميه بن خلف موجود اه، وجايب اسرع جمل في مكه عشان ساعد اي حاجه يجي. بلال لما شاف اميه قال الله اكبر هذا عدو الله اميه بن خلف. اميه مين اللي اسره؟ عبد الرحمن بن عوف، واسر ابن عهد. يا بلال سيبه اكبر لعبد الرحمن، انتهى. سيدنا بلال شاف التعذيب في مره لغايه ما سلخ ظهره يلبسوا اضرع الحديد لغايه ما بيهدروا، فنادي بلال بلال يا اهل الاسلام هذا عدو الله اميه بن خلف، ينقض عليه فيقتله وابو جهل يموت. والنبي عليه الصلاه والسلام يمسك شويه حصوه كده خبرك وقوم رميها فين؟ على الكفار 1300. النبي لما يعمل كده هتيجي في 10 20، قالوا ما بقت حصاء الا ودخلت في عين كافر. انا ابن زكيه كانت في ايد النبي، لذلك ربنا قال ايه؟ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. شوفوا محمد عملت كده، ولكن ربنا معاك يا محمد. مين اللي وزعهم؟ ومين اللي كلم الكفار؟ ده مين؟ تنزل بقى هيك وما رميت اذ رميت ولكن وفي الثلاثة اللي حاربوا يوم ربنا قال ايه؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا. ارجع كده اما نقول الايه ارجع للعذاب اللي كانوا بيعذبوه لاهل الاسلام في مكه. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا مالهم؟ قطعت لهم ثياب من نار. كانوا بيلبسوا اهل الاسلام اضرع الحديد، خد بالك، وسبوهم كده يشوا في الحر، بالك، وكان خبابة بن عمار يسخر الشيخ الحديد ويحطها في ظهره، ما كانش مطفي الحديد الى الميه اللي نازله في ظهره، الدهن بتاع ظهره، بالك الحديد كده يتحط في ظهره، وايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ جلده يسيح، الميه اللي نازله بقى من الجلد يطفي النار. لذلك لما كشف خباب الصحابه كعزوا المنظر، اكنه برش من برص، وفين طوب؟ في الدوق وفي اماكن يعني شقف في ظهره كده يحط ايده كده فاهم، رم جلدي لحم هرة، لحم هرة. ربنا سبحانه وتعالى اهو شفت النصر بعينيك؟ لا تعالى كمان. تعالى ايه؟ ينزلكم أم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار بس يصف من فوق رؤوسهم الحميم. اللهم احفظنا رب. اللهم امين. يصهر به ما في بطونهم والجلود. ولهم ايه؟ مقامع من حديد. الصوت اللي انت كنت بتجلد به المسلمين ده انت ما جالكش صوت، ده انت جالك مطرقة. لهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. غزوة غزوة ربانية ما نزلت الملائكة تحارب مع النبي إلا في بدر وحنين، فيها قليلة راسخة الإيمان نصرها الله عز وجل على أهل الكفر. الكلام ده فينا يا جماعة 17 رمضان اللي هو إمتى؟ اللي هو بكرة. شوف النبي عانى إزاي؟ يعني لازم ما ياخدش يبقى في سلم كده ونقعد نعمل قعدة رجالة وكل واحد ياخد حقه وخلاص بالكم دينكم لازم نحارب. وأنت دلوقتي تسمع أخطاء من الشباب ده مش موجود. أنا قلت لك النبي ما طلعش خد بالك ياخد فلوس على قريش، ده هو قاعد عليه عشان يرد الأمانات. ولما مشكلة الحجر الأسود والنبي طلع من باب السلام قال أتاكم الصادق الأمين، ولكن طلع النبي عشان يعير عشان ماله مال الصحابة شبهة وترد عليه. احنا النبي كان متأكد ولازم الحروب دي. تعرف كل اللي ماتوا في الحروب مع النبي كان 203 نفر. كم؟ 203 نفر في جميع الحروب اللي حارب فيها النبي. المد 203. حرب العالمية الثانية مات فيها 5 مليون. حرب الايه؟ العالمية بين الكفرة ملك تاني 5 مليون. وبيطلع علينا في الإعلام يقول لك لا ده إرهاب وسفك الدماء. لا حاسس هذا الدين سماه الله الإسلام بل وسماه الله السلام لأن جنته سماها بدار السلام وجعل تحية الإسلام من لدن آدم إلى النبي الخاتم السلام. نبي محمد 203 لما رمتهم بيلا على فتنان أمريكا قتل 3 مليون وما رمتوا على من؟ على لبن 200,000. فأنتم السفاحون وأنتم القذرة أولاد القردة والخنازير ولكن نحن أتباع النبي محمد الذي نشر دينه بالسلام وبالإسلام الذي قال الله وما أرسلناك إلا رحمة لم يقل للعرب ولكن للعالمين لجميع الإنس ولجميع الجن ولجميع المخلوقات وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا لنتوب واغفر لنا جميع الذنوب. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انك انت الخوي فقونا، انت العليم العالم العلام فعلمنا، انت الشافي فاشفنا، انت الناصر النصير فانصرنا، انت الغني الرزاق فاغننا وارزقنا، انت الغني الرزاق فاغننا وارزقنا، انت القوي فقونا، انت الوهاب فهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إننا نعلم ونوقن يا رب بأنك ترانا وتسمع كلامنا. أتيناك فقراء فاغننا، أتيناك مرضى فاشفنا، أتيناك ضعفاء فقونا، أتيناك جهلاء فعلمنا، أتينا إلى بيتك فاكرم نزلنا، فأنت الكريم الأكرم. فاللهم اكرمنا في الدنيا والآخرة، اللهم ارفع عنا الغلاء وارفع عنا البلاء وارزقنا عيش السعداء. اللهم اننا نرجو منك يا رب ان تنظر لنا يا رب ان تنظر لنا نظرة بعين رضاك، فنظرة بعين رضاك لنا تملأ الأرض ليا وتجعل الكافر وليا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى من الدنيا